الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه ونزال الكلام موصولا حول باب القياس وحول ما يتعلق بالقوادح وهو ما ختم به رحمه الله طبعا لابن قدامة هذا الباب. وقد كنا في المجلس الماضي تكلمنا فيما يتعلق بالنقد وعرف بأنه وجود الوصف دون الحكم وأن هذا قادح يتوجه بشرطه إلى التعليل إذا كان لا يوجد موجب لهذا التخلف تخلف الحكم عن الوصف. أما إذا كان هناك موجب من فقد شرط أو وجود مانع أو معارضة ما هو أولى أو كذا أو كذا أو استثناء ورد من الشارع يرد على كل التعليلات أو كذا فإن هذا لا يقدح بل هو تخصيص كما تقدم. بقي تنبيه هنا يتعلق بالجواب عن النقد. يعني الآن هذا مستدل استدل على يعني بقياس معين معللا بعلة معينة فنقض عليه المعترض بصورة يوجد في هذا الوصف المدعي عليته ولم يوجد الحكم فقال علتك هذه منتقضة بدليل أن هذه العلة موجودة في الصورة الفلانية وليس الحكم موجودا فيها. فكيف يجيب المستدل عن اعتراض المعترض؟ هل له إمكان أن يرد؟ نعم له إمكان أن يدافع عن علته. كيف؟ طبعا بعد أن نتصور ما هو النقد وهو وجود الوصف دون الحكم ونتصور متى يقدح ومتى لا يقدح نستطيع أن نتصور ما كيف سيجيب. ولهذا هنا ذكر هو خمسة أجوبة. الجواب الأول يعني نلخصها ثم نقرأها بالتفصيل. منع وجود الوصف في صورة النقد، يعني نحن نعرف أنه وجود الوصف دون الحكم فيقول أنا لا أسلم أن هذا الوصف موجود أصلا، هذا الوصف ليس بموجود وبالتالي لا نقضه. الجواب الثاني منع تخلف الحكم، يقول أنا لا أسلم أن الحكم متخلف عن الوصف بل هو موجود وبالتالي لم ينفك الحكم عن الوصف حتى تعترض عليه بالنقض. الجواب الثالث بيان مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك منه، بمعنى أن يقول أنا أسلم أن العلة موجودة وأن الحكم منتف لكن هذا لتخلف شرط للعلة أو وجود مانع منع من وجود العلة. فمثلا لو واحد قال علة الرجم هي الزنا فيورد المعترض مثلا الزاني غير المحصن، يقول نعم صحيح هذه الصورة وجد فيها الوصف هو الزنا ولم يوجد الحكم هو الرجم لكن ليس لأنه ليس علة له بل لفقد شرطه وهو الإحصان، لأن الزنا علة للرجم بشرط الإحصان ولم يوجد هنا الشرط. أو مثلا أن يعلل شخص بالقصاص بالقتل العمد العدوان فيورد صورة قتل الوالد لولده عند من يرى أنه لا يقتل به فيقول إيش؟ فيقول نعم صحيح أنه وجد هنا الوصف هو القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم هو القصاص لكن ليس لأنه ليس علة له بل لأن هنا مانع وجد وهو الأبوة، لأن هنا مانعا منع من تأثيرها وهو الأبوة وحينئذ هذا هو فإذا إما أن يمنع وجود الوصف أو يمنع تخلف الحكم أو يقر بهذا وذاك لكن يقول هذا لما لفقد شرط أو لوجود مانع. الجواب الرابع أن يقول أن تكون هذه الصورة التي أوردها صورة مستثناة بنص الشارع واردة على كل التعليلات، مثال ذلك أن يعلل معلل المزابنة منع المزابنة بأنها ربا لأنها فيها منع رطب بيابس من جنسه فيختلفان مآلا ولا يمكننا أن نتحكم بمثل فتورد صورة العراية، يقول لك إن العراية فيها بيع رطب بيابس بخرصه مثلا وكذا ومع ذلك جاز، فنقول هذه لا تنقض لأنها صورة مستثناة بنص الشارع، وهي واردة على كل تعليل مهما تعلل من تعليل فإن هذا التعليل وارد عليه، لأن العراية هي منطبق عليها تماما أنها مزابنة ولكنها مستثناة بنص الشارع للحاجة. فهذا أيضا جواب لأنه لن ينقض عليه بهذا، لأن هذا سبق معنا أنه ليس بنقض اتفاقا. الخامس من الأجوبة أن يعترف بوجود العلة وتخلف الحكم مع وجود شروطه وانتفاء موانعه وكون هذه الصورة ليست مستثناة بالنص، لكن يقول هنا في هذه الصورة عارضها مفسدة أخرى، فيقول عارضها هنا مفسدة أخرى ارتبطت بها في هذه الصورة، فهي معارضة هنا ليس لأن العلة فيها إشكال لكن لأنها عورضت بشيء آخر، وبالتالي لا يشكل علي هذا ولا ينقض ما أقول. هذا هو خلاصة ما ذكره الشيخ هنا، فإذا تصورنا إجماله سهل علينا بعد ذلك تصور التفاصيل التي يذكرها الشيخ. قال رحمه الله: تنبيه والجواب عن النقد بناء على أنه قادح من أوجه خمسة. الأول منع وجود الوصف أي العلة في صورة النقد، فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذن، ومثاله أن يقال فيما لو رمى الوالد والوالد مضبوط عندي الوالدة لكن هذا غلط، لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتله قتل عمد عدوان، وهذه قصة علة القصاص في هذه الصورة وقد تخلف الحكم عنها مع وجودها فهذا نقد للعلة. فيقول المالكي مثلا العلة غير موجودة في هذه الصورة، فعدم القصاص فيها لعدم وجود العلة ففيها دليل على صحة انعكاس العلة والذي هو عدم الحكم عند عدمها، بل رمي الوالد لولده بحديدة أو نحوها ما أدري عندي كأنه سقط لعلها الغالب أو كذا، أن يقصد به التأديب، أن يقصد به التأديب ولا يقصد به القتل، فلم يتحقق وجود القتل العمد العدوان في هذه الصورة. وقد قدمنا مرارا أن المثال يصح على شطر خلاف وأنه يكفي فيه الفرض والاحتمال لأن المراد منه فهم القاعدة. يعني يقول هذا المثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة فيصح ولو على قوله، يعني يقول إيضاح هذا المثال أن يقول المالكية، يعني يفهم من كلام الشيخ هنا أن المالكية يقولون حتى نتصور يعني هذا وما سيأتي، أنه المالكية لا يطلقون القول بأن الوالد لا يقتل بولده ولا يطلقون القول بأنه يقتل به، بل يقولون الأصل فيه أنه لا يقتل به لأن الأصل أن الوالد كان إذا رمى ولده مثلا بحديدة أو كذا فإنما يريد به التأديب ولا يريد به القتل العمد العدوان وإنما يريد به تأديبه، فهذه شبهة تدرأ عنه القصاص. إلا يقولون إلا إذا تبين تبينا لا شك فيه بأن قتله بطريقة لا شك فيها أنه تعمد قتله فإنه يقتص منه حينئذ، مثال ذلك ما لو أضجعه فذبحه، قالوا هنا هذا لا يحتمل التأديب فيقتص منه. طيب بعد أن عرفنا أن هذا هو يعني مذهبهم فيما يظهر من كلام الشيخ نفهم بهذا ما يأتي، أن أن شخصا مثلا أو أن عالما من علماء الجمهور الذين يقولون الأب لا يقتص يعني أن أو أن شخصا عموما يعترض على تعليل قتل العمد العدوان هذا يعترض يقول هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ يقول لأن الأب يقتل ابنه عمدا عدوانا وأنتم لا ترون فيه القصاص. فيقول بالنسبة للمالكي يقول لا أنا لا أرى أن هذا قتل عمد عدوان، بل الأصل في قتل الأب لابنه أنه قتل يعني خطأ أو شبه عمد على أقصى أحواله وليس قتلا عمدا عدوانا، ولهذا لا أرى فيه القصاص. فإذا هنا نلاحظ أنه يقول العلة غير موجودة، يقول قتل العمد العدوان هنا غير متحقق في هذه الصورة، والشأن لا اعترض المثال وإنما هذا مثال فقط، مثال فقط، وهذا يعني في أمثلة أوضح منه لكن لا نريد أن نخرج عن الموضوع ونكثر من الأمثلة فيتشتت الطالب. المهم نفهم الآن ولو على المثال الذي ذكره الشيخ أنا ما فيه من الإشكال. الثاني من أجوبة النقد منع تخلف الحكم عن العلة بأن يقول الحكم موجود لوجود علته، ومثاله ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنه أو قطع رأسه ونحو ذلك مما لا يحتمل التأديب بحال، وإنما هو صريح في قصد قتله عمدا عدوانا، فإن المالكية يقولون بوجوب القصاص من الأب في هذه الصورة. فلو قال غيرهم في الصورة المذكورة قتل عمد عدوان، وهذه علة القصاص، وقد تخلف عنها الحكم الذي هو القصاص، وذلك نقد للعلة، فإنهم أي المالكية يجيبون أي المالكية عن هذا النقد بمنع تخلف الحكم، بل يقولون الحكم غير متخلف هنا، والقصاص واجب من الأب في هذه الصورة. يعني إذا واحد اعترض على هذه العلة بيقول أنتم طيب حتى لو الأب أمسك ابنه وذبحه وكذا، وهذا قتل عمد عدوان، وأنت والصورة والحكم يتخلف فلا تقتصون منه، يقول المالكي بالذات يستطيع أن يجيب، يقول لا، أنا لا أرى، أنا أمنع تخلف الحكم هنا، بل الحكم عندي في هذه الصورة حاصل وهو يقتص منه حينئذ. إذا منع تخلف الحكم الذي ادعاه المعترض، قال بل الحكم موجود عندي وهو القصاص. وقولكم الوالد سبب في وجود الولد، فلا يصح أن يكون سببا الولد سببا في إعدامه، منتقض بماذا؟ قال منتقض بما لو زنى الأب بابنته فإنه يرجم اتفاقا، فقد كان سببا في وجودها وكانت سببا في إعدامه، وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل. يعني يقول المالكي من باب تتمة الفائدة يستطيع أن يعترض على ما ذكره الجمهور في أن الوالد لا يقتل بولده من جهة النظر، يقولون الوالد كان سببا في وجود الولد، فلا يناسب أن يكون الولد سببا في إعدام والده الذي كان سببا في وجوده. قال المالكي يستطيعون أن ينقضوا هذا بأن من زنى بابنته فهو كان سببا لوجوده وكان سببا لإعدامه، كان سببا لإعدامه، فإن قيل هنا السبب في إعدامه هو تعديه وليس البنت، نقول وكذلك السبب في قتل ولده هو تعديه وليس الولد، نفس الشيء. فبالتالي يقولون هذا التعليل لا يصح. وفي الحقيقة أن السبب في الاستثناء هو ورود النص ليس مجرد يعني النظر كذا، فقد ورد في بعض الأحاديث، يعني كأنه ورد في بعض الأحاديث عن الاستثناء. قالوا شرط صحة الجواب بهذا لا يكون انتفاء الحكم في صورة النقد مذهب المستدل، فالذي يرى عدم القصاص من يعني أنت لتجيب بتخلف منع تخلف الحكم لابد أن يكون مذهبك أنت أيها المستدل أنه غير متخلف، أما أن يكون مذهبك أنه متخلف ثم أنت تقول في المناظرة أنا أمنع التخلف، كيف تمنعه وهو مذهبك؟ فهو لازم لك تستطيع، وإلا كنت كاذبا لو قلت لا أنا أمنع تخلف الحكم. طيب لماذا تمنعه؟ أنت تراه ولا ما تراه؟ كيف تكون تراه ثم تقول أنا أمنع تخلف الحكم؟ هذا ما يصلح، يعني لا يصلح أن تقول هو ممنوع عند الفلانيين، طيب هذا لا يفيدك، لابد أن يكون ممنوعا عندك أنت، وإلا إن قطعت ولزمتك الحجة. قال فالذي يرى عدم القصاص من الأب في هذه الصورة المذكورة، يعني المالكية إنما أجابوا بهذا لأنهم يرون القصاص، أما الذين يقولون لا يقتص من الوالد مطلقا لن يستطيعوا أن يجيبوا بهذا، بل ينظرون جوابا آخر، أما هذا لا يستطيعون أن يجيبوا به لأنهم لا يرون يعني انطباق الحكم في هذه الصورة وتحققه، إنما يجيب بهذا من يرى تحقق الحكم كما هو واضح، حتى يقول أنا لا أمنع تخلفه بل هو حاصل، كيف تقول بل هو حاصل وغير حاصل؟ هذا كذب لا يصح. قال وشرط صحة الجواب بهذا لا يكون انتفاء الحكم في صورة النقد مذهب المستدل، فالذي يرى عدم القصاص من الأب في هذه الصورة المذكورة لا يمكنه أن يجيب عن النقد المذكور بوجود الحكم الذي هو القصاص، لأنه لا يرى لأنه يرى عدم وجوده، هذا واضح. الثالث من أجوبة النقد بيان مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك مانعا من النقد، يعني أنه يقول العلة هنا موجودة والحكم متخلف لكن فقد شرط أو وجد مانع، وهذا هو السبب في عدم وجود الإش وعدم وجود الحكم، وبالتالي لا يكون هذا قادحا في التعليل. وبالأمثلة يتضح المقال نوعا ما. قالوا مثال بيان مانع من تأثيره أن يقال في قتل الوالد ولده قتل عمد عدوان، وهذه علة القصاص، والحكم الذي هو القصاص متخلف عنه هنا متخلف هنا عن علته، إذ لا قصاص من الوالد الوالد، فالعلة منتقضة لوجودها بدون حكمها، فيجاب عن ذلك بأن هذا القتل العمد العدوان علة للقصاص، ولكن هذه العلة منع من تأثيرها في الحكم في هذه الصورة مانع هو الأبوة. يعني هذا نفس المثال السابق لكن على طريقة أخرى. فيقال يقول مثلا إذا أحد اعترض على الجمهور يقول أنتم تقولون علة القتل علة القصاص هي القتل العمد العدوان وهو موجود في قتل الوادي ومع ذلك لا تقولون به. فيقول من يرى هذا المذهب من الجمهور يقول نحن لا نقول به ليس لأن القتل العمد العدوان ليس هو العلة بل لأنه وجد هنا مانع وهو الأبوة فالأبوة تمنع من القصاص. طيب قال ومن أمثلته المغرور يعني المخدوع بحرية الأمة. نحن سبق معنا أن رجل أن الحرية والرق المولود فيها تابع لأمه. فإذا واحد تزوج أمة وغروه وخدعوه بأنها حرة فلما تزوجها ظهر أنها أمة وكانت قد ولدت منه مثلا، هذا الولد الأصل أن يكون رقيقا لسيد أمه، لكن في المقابل هذا الرجل غرة. فإن قيل رق الأم علة لرق الولد، هل يشكل عليه هذه الصورة؟ نقول لا يشكل. لماذا؟ لأنه هنا هذا كان بسبب أن خداعهم لإيش؟ لوالده. قال فتزوجها يظنها حرة لغرور سيدها له، يعني لخداعها له، بدعواه أنها حرة على قول من يقول إن ولده منها حر ولا يلزمه دفع قيمته لسيدها الذي غره. فيقال رق الأم علة لرق ولدها لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلة، هذه قاعدة. وقد وجدت في هذه الصورة علة رق الولد التي هي رق أمه مع تخلف الحكم لأن ولد المغرور حر، فهذا نقد للعلة. فيجاب عن هذا بأن رق الأم علة لرق الولد، ولكن هذه منع من تأثيرها في حكمها في هذه الصورة. مانع هو الغرور يعني الخداع أنه خدع. إذن هنا هذا كله أمثلة لوجود مانع، فبالتالي لا يكون نقضا هذا. قال ومثال فقد شرط تأثير العلة في حكمها، يعني هذا مثال لما لا يكون نقضا، يجيب المستدل بأن هذا ليس بنقض لأنه فقد الشرط، مثل السرقة مثلا علة للقطع، كون السرقة من أقل من لكن اشترطوا فيها أن تكون من حرز وأكثر من نصاب، فلو كانت سرقة لكن فقدت شرطا فلم تقطع اليد لا يقال هذا ينقض كون قطع اليد علة السرقة، بل يقال هذا تخصيص سببه فقد شرط العلة وهو أن تكون أكثر من نصاب ومن حرز. قال ومثال فقد شرط تأثير العلة في حكمها ما لو سرق أقل من نصاب أو سرق نصابا من غير حرز مثله. فيقال هذا قد وجدت منه السرقة وهي علة القطع وقد تخلف عنها حكمها الذي هو القطع، وهذا نقد، هكذا المعترض يقول، وهذا نقد لها. فيجاب من قبل المستدل بأن السرقة هي علة القطع ولكن شرط تأثير هذه العلة في حكمها مفقود هنا، لأنه اشترط في تأثيرها في حكمها أن يكون المسروق نصابا وأن يكون السارق أخرجه من حرز مثله، أي وهذا مفقود هنا. الرابع من أجوبة النقد كون الصورة الواردة فيها النقد مستثناة بالنص من القاعدة الكلية، هذا أيضا لا يعتبر نقدا لأنه وارد على جميع التعليلات ولأنه أخرج في الحقيقة من قبل الشارع واستثني. طبعا هذا الأصل أنه لا يكون إلا لحكمته. قال بأن يقول في بيع العرايا وهو داخل في علة الربا ربا الفضل، فيقول في بيع العرايا بيع رطب بتمر وهذا محرم طبعا، وعلة التحريم التي هي المزابنة موجودة فيه وقد تخلف حكمه عنها وهو منع البيع، فهو نقد للعلة. فيجاب عن هذا بأن هذه الصورة صورة العراية أخرجها دليل خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين وغيره، مع بقاء علتها معتبرة في تحريم الرطب بالتمر فيما سواها، يعني هذا رخصة خاصة واردة على جميع التعليلات. وقد يقول المستدل للمعترض بالنقد في الصورة المذكورة هذا وارد عليك وعلي، فليس ببطلان مذهبي به أو لم بطلان مذهبك به، لأن هذا وارد على جميع التعليلات. فيقول له إذا كنت ترى أن هذا دليل على بطلان علتي فهو أيضا دليل على بطلان علتك لأنه وارد عليك كما وارد علي، فإذا أنا عللت بالطعم وأنت بالكيل فنحن مشتركان في إشكال هذه الصورة علينا، وإذا علل غيرنا بالقوت والادخار فهو أيضا وارد علينا. قال فليس بطلان مذهبي به أو لم بطلان مذهبك أو مثل هذا، لا خلاف بين العلماء في أنه تخصيص لحكم العلة لا نقد لها كما تقدم لنا، فهو تخصيص عام يقصر على بعض أفراده بدليل خاص. الخامس والأخير من أجوبة النقد هو أن تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة أرجح منها أو مساوية لها. لماذا مساوية؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي. كان يقال في أكل المضطر الميتة قذارة الميتة علة لحرمة أكلها، تمام، والعلة التي هي قذارتها موجودة في هذه الصورة، ومع أن الحكم الذي هو منع أي تحريم الأكل متخلف عنها لأن الأكل منها جائز للمضطر. فيقولون الآن الميتة قذرة كما هي، تركيبها نفس التركيب، ومع ذلك أحلت له. فإذا التعليل بالقذارة ما يصلح، وهذه العلة منتقضة. هكذا يعترض المعترض، فيأتي المستدل ويجيب عن اعتراضه. قال فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب المستقذرات التي هي العلة في تحريم الميتة مثلا معارضة في هذه الصورة بمفسدة أرجح منها، وهي هلاك المضطر إن لم يأكل ميتة. فالقذارة علة مانعة لمنع الأكل ولكن عرضت بما هو أقوى منها. يعني خلاصته أنه يقول العلة موجودة وكانت ستقتضي الحكم لولا أنه عرضت بأمر آخر هو الذي أخرج هذه الجزئية عن حكم نظائرها. هذه كلها أجوبة للنقد. ثم قال تنبيهات، نأخذ ما تيسر من هذا. قال تنبيهات: التنبيه الأول قول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث، وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم. الكسر هو نوع من أنواع القوادح، والأصل فيه أن يذكر مستقلا، ولكن ابن قدام رحمه الله ذكره تابعا للنقد، ففعل الشيخ مثل فعله تبعا له. طيب ما هو؟ ابن قدام عرفه بأنه، نحن طبعا سبق معنا أن النقد ما هو؟ وجود الوصف دون الحكم. أما الكسر وجود الحكمة دون الحكم. طبعا نحن عرفنا الفرق بين الوصف الذي هو مدعي عليته وبين الحكمة فيما تقدم. فقلنا الحكمة هي المصلحة التي من أجل يعني لتحقيقها علق ذلك الحكم على ذلك الوصف. طيب، فمن قدام يرى أنها ليست، أن هذا ليس قادحا، ولهذا قال فغير لازم، القدح بها ليس بلازم. الشيخ تعقبه من جهتين: أولا قال الكسر معناه أوسع من هذا المعنى الذي ذكره ابن قدامة، ليس فقط هو إبداء الحكمة بدون الحكم، هذا نوع من أنواع الكسر، وإلا فالكسر أعم من ذلك. الاعتراض الثاني أنه قال ليس بقادح مطلقا، هكذا أطلق، وقال الأصح أنه قادح بتفاصيل فيه. طيب، قال الشيخ فيه نظر من جهتين: الأولى أنه عرف الكسر بأنه إبداء الحكمة بدون الحكم، والكسر يشمل أعم مما ذكره كما سيأتي له صورة أخرى. يعني أهم صور الكسر صورتان أو ثلاث صور، من هذه الصورة وهي إبداء الحكمة بدون الحكم، هناك صور أخرى ستأتي إن شاء الله صورة أو صورتان. قال واختاره وبه قال، والثاني أنه قال لا يلزم به قدح، وبه قال بعض الأصولين، واختاره ابن الحاج في بعض المواضع من مختصره، وأن جماعة من أهل الأصول صححوا أنه قادح. نعم، لكن بشرطه الآتي: قال ابن الحاج في مختصره الأصول في عده للقادح الرابع عشر الكسر، وهو نقد المعنى، لاحظ ليس نقد الوصف فقط وإنما المعنى الذي هو الحكمة مثلا، والكلام فيه كالنقد، سواء يعني نفس الإشكال هل يعتبر تخصيصا أو يعتبر نقدا أو يفصل. وقال صاحب جمع الجوامع السكي في مبحث القادح: ومنها الكسر قادح على الصحيح. الشيخ يريد أن يقول أن هؤلاء اختاروا أن الكسر مانع قادح في القياس. قال ومنها الكسر قادح على الصحيح لأنه نقد المعنى وهو إسقاط وصف من علة إلى آخره. فالظاهر أن الكسر كالنقد، فعلى أن النقد قادح فالكسر كذلك، والجواب عنه كالجواب عنه. وقال صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع ابن حلول: واتفق أهل العلم على صحته وفساد العلة به، انتهى محل الغرض منه. كل هذا يريد أن يقول لك أن الكسر قال أئمة أجلاء بأنه قادح. قال واعلم أن من أنواع الكسر، من هنا تبعيضية، ما ذكره المؤلف هو إبداء الحكمة بدون حكم، هذا طع عليه رقم واحد، هذا نوع من أنواع الحكمة. وجزم ابن قدامة يعني بأنه غير قادح، اختاره ابن الحاج في بعض المواضع المختصر، ومثل له بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره: مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي. الحنفية يرون أن المسافر يترخص المعاصي بسفره يترخص برخص السفر، والجمهور لا يرون ذلك. فيقول لك مثال هذه المسألة، وهي أن يعترض بوجود الحكمة دون الحكم، لاحظ ليس الوصف المعلل به، ليس العلة المدعى بل الحكمة، أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره: مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي. فإذا قيل له: لما قلت إن السفر علة للترخيص؟ قال: بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص، لأنه تخفيف ونفع للمترخص. فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يجب قرب النار في ظهيرة والقيض على القطر الحار، فهنا قد وجدت حكمته. فقد وجدت الحكمة وهي المشقة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الصلاة الفطر مثلا. يعني يقولون مثلا ما هي، فرقنا بين العلة والحكمة فيما سبق، فسبق مثلا أن القصر علته السفر، لكن حكمته دفع المشقة. طيب أي مشقة الآن؟ لو واحد قال في أشياء فيها مشقة شديدة ومع ذلك لم تأخذ هذه الرخص، فهذا يعني وجود للحكمة بدون الحكم على حسب ما قيل كما يقولون، وهذا فيه إشكال، ولهذا يعني القدح به له وجه. نعم. والجواب عن هذا أن الشرع من باب الفائدة إنما اعتبر مشقة السفر، فالعلة في الترخص السفر، وحكمتها رفع المشقة. إذن العلة وصف ظاهر منضبط كما تقدم لنا السفر، وأما الحكمة هذه المشقة لا تنضبط، ولهذا الشرع علق الأحكام بالعلة لا بالحكم، لأن الحكمة قد يكون العلة مظنة، يعني تعليق الحكم على العلة يكون مظنة لتحقيق الحكمة ولا يلزم أن يكون قطعيا. ولهذا هذا هو سبب قول ابن قدامة ليس بلازم، لأنه قد يكون من الصور النادرة التي استثنيت. قال: والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر ليس كل مشقة، فالعلة في الترخص السفر وحكمته رفع المشقة. فأصل العلة لم يوجد في الصناعة الشاقة في الحضر، لكن نحن نتكلم عن الحكمة هنا. قال: فلم يقع كسر في العلة، لأن سيأتي أن كسر هناك شيء اسمه كسر في العلة، قال لك هذا غير حاصل سيأتي. وسفر العاصي بسفره علة للترخص، والمانع يعني قال هو صحيح الوصف موجود وكان يقتضي الترخص لولا المانع كما تقدم لنا، لأن الكسر يعني قريب من النقض، بس هذا في الحكمة وهذا في الوصف المعلل به. قال: إلا للترخص، والمانع في تأثيرها من تأثير عند من هنا عند من يقول به أن الترخيص تخفيف، والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته، والله يقول: ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا وما أخذ الجمهور الذين يرون أن العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، لأن هذا يفتأه بهذا في إعانة له على المنكر، قد نهى الله عز وجل عن ذلك. قال: ومن أنواع الكسر تخلف الحكمة وجود الحكم، هذا هو الذي كنا نتكلم فيه. قال لك: اختلف فيه هل ينتفي الحكم لانتفاء حكمته أو لا ينتفي، بناء على أن المعلل بالمضان لا عندي لن يتخلف فيه الحكم، لا يتخلف فيه الحكم تخلف الحكمة نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي الحكمة إذا وجد في صورة انتفاؤها لا سيما إذا قطع بانتفائها، فهل ننظر إلى أصل الحكم لأن الحكم معلق بالغالب فلا نلتفت إلى النادر ونجري الحكم كما هو ونبقي الحكم على ما هو عليه، أو ننظر إلى انتفاء العلة لا سيما إذا قطع به وبالتالي ندير معه الحكم، مع أن هذه حكمة وليست علة، بناء على أن الحكمة يقصد تحقيقها في الجملة، فهي مظنة جملية ليس لا يلزم في كل صورة أن يكون الأمر كذلك. مثلا الذي يسافر الآن سفرا مترفا جدا، هل يقصر أو الصلاة أو لا؟ إذا نظرنا إلى أنه ما في مشقة مثلا كما يقال، فيقولون إيش هذا في بيته في الفندق أنعم من بيته، وطائرته طائرة خاصة كأنها فندق وكذا ما يجد مشقة، فبالتالي لو نظرنا إلى هذا لقلنا لا يجوز له القصر مثلا. قيل بهذا قيل هذا، أما إذا نظرنا إلى أن السفر هو مظنة للمشقة في الجملة بغض النظر عن الأفراد النادرة، والشرع علق الأحكام بالعلل كما قلنا لأنها أوصاف ظاهرة منضبطة بخلاف الحكمة فهي منتشرة وغير منضبطة، فلهذا علق بالعلل لا بالحكم، فتكون هذه علة لإيش؟ لدفع المشقة، ودفع المشقة هي الحكمة، ولا يلزم أن يدور معها الحكم، بل الحكم يدور مع علتي لا مع حكمتي. قال لن يتخلف، نعم، أو لا ينتفي بناء على أن المعلل بالمظان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إنابة الحكم بالمظنة والغالب. وإلى هذا الخلاف أشار في المرق السعود بقوله في ثبوت وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف. وقال في شرح لمرق السعود المسمى بنشر البنود لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة، يقول ما في قاعدة مضطردة عندنا، فأحيانا ينظر إلى انتفاء الحكمة فيقال بانتفاء الحكم، وأحيانا يبقى الحكم مع انتفاء العلة. يعني يقول ما وجدت قاعدة مضطردة تضطرد عليها جميع الفروع بل هذا وهذا. قال لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كالاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء للرحم يعني تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء، وكما مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة. طبعا كانوا هكذا يتصورون، يعني يصورون المسألة لأنها نادرة في زمن مهمة الآن، فواضح يعني راحة السفر. وبعض العلماء قالوا السفر لا يخلو من مشقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشربه ونامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال مجرد اختلال هذه الأمور هو فيه نوع من التعذيب للإنسان وكذا، وبالتالي لا يخلو من شيء من العذاب. قال لكن كاستبراء رحم الصغير فإن استبراء الصغير فإن حكمة الرحم تحقق براءته، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء لأنها صغيرة. يعني وكما مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة فإنه يجوز له القصر في السفر هذا. ومنها ما يرجح في انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة من أصلها. قال لك الفروع اختلفت، فتارة جاءت بالإلغاء وتارة جاءت بعدم الإلغاء، فحصل لم تضطرد على سنن واحد. قال ومنها ما يرجح في انتفاء الحكم انتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة من أصلها أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها. وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل فيها، حكمة يعني غير موجودة والحكم موجود، والغسل من وضع الولد جافا من غير دم في النفاس. قال لك أيضا الحكمة غير موجودة والحكم موجود. وعدم نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع، حكمة غير موجودة ومع ذلك الحكم موجود. بالنسبة للك اللذة هنا في اللمس مقصود بها لمس الذكر، لأنه هو الذي يقيد عند المالكية بباطن الكف أو الأصابع وليس لمس المرأة مثلا. والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة تامنه، يقولون إلا القبلة بفم مطلقا إلا لوداع أو رحمة، فيقولون قبلة على الفم يعني تنقض مطلقا ولو لم لا يتقيد بأن توجد اللذة، حتى لو ما وجدت اللذة فإنها تعليقا بالمظنة لأن الغالب فيها هكذا تنقض مطلقا. ومن المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة ما لو قال لامرأتي أنت طالق مع آخر جزء من الحيض. بعض العلماء عللت تحريم الطلاق في الحيض بأن فيه تطويلا للعدة، لأن هذه الحيضة أيام غير محسوبة من العدة، فيقولون العلة في منع طلاقها في الحيض أنه يطول عليها العدة، لكن هذه إلا استنباطية ليست يعني أكيدة، هناك يعني ليست مؤكدة، ممكن أن يكون السبب شيء آخر، فهناك احتمالات أخرى في هذا. لكن على القول بهذا والشأن لا يعترض المثال، هذا رجل طلق امرأته في آخر دقيقة من الحيض، هل يحصل تطويل؟ ما يحصل تطويل. طيب ما حكمه؟ هل هو طلاق بدعي محرم مثلا؟ نعم، عندما يرى ذلك يقول نعم هذا بدعي محرم، وإن كان من جهة الحكمة لن يطول على المرأة شيئا، لكنه وقع في الحيض. هذا نظر إلى تحقق الضابط فيه. والآخرون يقولون لا، هنا مثلا ينبغي ألا يأخذ حكم الحرمة وما إلى ذلك، لأنه لا ليس فيه تطوين العدة، فالعلة منتفية قطعا هكذا قالوا، والشأن لا يعترض المثال. قال مع آخر جزء من الحيض، فهذا طلاق صادف الحيض وهو علة لتحريم الطلاق، ولكن يستعقب العدة فلا تطويل فيه. فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل إن قلنا بذلك منتفية في هنا. فمنهم من نظر إلى المعنى وقال وهو سني، يعني قال معنى أنه ما في تطويل فهو طلاق سني أي موافق للسنة. ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل وهو الحيض مطلقا ولو لم يحصل تطويل في هذه الصورة فقال هو بدعي. وكذلك لو قال لها أنت طالق مع آخر جزء من الطهر، يعني هذا لو نظرنا إلى الظاهر هكذا فهو في الطهر لا تنطبق عليه العلة فهو جائز. إذا نظرنا إلى المعنى فهو سيطول عليها أكثر من ما لو طلقها في وسط الحيض مثلا، فينبغي أن يكون طلاقا بدعيا محرما إذا نظرنا إلى المعنى. هكذا يقصد الشيخ إن شاء الله. قال فعلى أن هذه المسائل المذكورة وأمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكم لانتفاء حكمته، فتخلف الحكمة عن الحكم كسر قادح في العلة، ولذا انتفى حكمها بانتفاء الحكمة. وعلى أن الحكم فيها باقي مع انتفاء حكم حكمته، إذا قلنا الحكم باقي في هذه الصورة، إذا قلنا الحكم منتفي لتخلف الحكمة يكون ما في إشكال، ما في إشكال لأن ما في، لأن الكسر يعتمد على إيش؟ على وجود الحكم دون هذه الحكمة، حينئذ يكون كسرا. أما إذا كان الحكم ما وجد فلا يكون كسرا. وإذا وجد الحكم قال لك على أن الحكم فيها باق مع انتفاء حكمته، فعلى قول من يقول إن هذا النوع من الكسر غير قادح فلا إشكال، وعلى قول من يقول إنه قادح فالجواب عنده أن هذه المسائل علق عليها الحكم، علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة، والمعروف أن المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم فيه بتخلف الحكمة. هذا هو، يعني يقول إذا قلنا الحكم متخلف مع تخلف الحكمة فلا كسرة، وإذا قلنا الحكم موجود والحكمة موجودة والحكمة منتفية هنا سيتوجه علينا أنه كسر. فإن قلنا الكسر غير قادح فلا إشكال، نقول نعم هذا كسر لكنه غير قادح. وإذا قلنا الكسر قادح فما الجواب؟ قال لك الجواب أن هذا لا يشكل هنا، لأن الحكم يعلل المعلل بالمظان يعني المعلق بالغالب لا يلتفت فيه إلى النادر، وهي الصورة التي تنتفي فيها الحكمة، لأننا ننظر إلى الغالب ولا ننظر إلى النادر. وفي الحقيقة أنك لو تأملت هذا الجواب تجد أن هذا الجواب إن كان صحيحا فهو يعني قد يشكل على كون الكسر قاد بهذه الصورة التي هو وجود الحكم دون الحكمة دون حكم حكم قادحا في العلة، قد يشكل عليها مطلقا، اللهم إلا إذا عرفنا أن هذا الحكم ليس كذلك، ليس من هذه المعلق بالمظان يعني، وهذا صعب يعني إثباته. قال لأن الحكم فيها منوط بالمظنة ولا يلزم وليس بالمئنة، يعني لا يلزم التحقق. وأشار بعض أهل العلم إلى هذا القول بقوله إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفي بذا عن الطلب لها بكل صورة إلى آخر، يعني مثلا الشرع منع مباشرة الأجنبية والنظر إليها، فلا يأتي واحد يقول أنا لا أجد من نفسي شهوة فيها إلا إذا كان من غير أولي الإرباب، هذا شيء آخر. لكن إذا كان إنسانا يعني فحلا فحتى لو قال مثلا أنا لا أجد، نقول لا هذا لا يلتفت إليه، لأن مدام هذه أجنبية يحرم عليك أن تنظر إليها أكثر من نظرة الإيش الفجأة وأن تلمسها مثلا مصافحة أو كذا، سواء قلت لي أنا لا أجد أو أجد هذا لا ينضبط من شخص إلى آخر، ولا يعني وإنما الشرع يعلق على المظان وعلى الغالب بعلة منضبطة ينضبط بها الحكم. قالوا عليه فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطة الحكم بمظنة الحكمة لا بنفس الحكمة. طيب وهذا مشكل، لأنه ما من شخص يكسر عليه إلا وقد يدعي هذا، وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطها، هذا هو بخلاف العلة، هذا من الفوارق. لهذا قلنا العلة هي وصف ظاهر منضبط يترتب على تعليق الحكم عليها تحقيق هذه المصلحة التي هي الحكمة. فلو علقنا حكم قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان مثلا بحصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال، فهناك شخص يعني قوي ويتحمل، وهناك شخص لا يتحمل، هناك شخص متشدد، وهناك شخص متساهل، وهناك شخص وسط، وأيضا الأحوال هنا حر وهنا برد وهنا كذا، فلا تنضبط، ما عندنا مشق ميتر حتى نضبط بهذا الأمر. قال فأنيط بسفر أربعة برد عند من يقول به مثلا لأنه مظنة المشقة، ومن هنا لم ينظر إلا للمظنة عند من يقول بذلك، ولا يلزم أن يكون مئنة ولا أن تتحقق الحكمة في كل صورة، وهذا أقرب عليه، فالكسر لن يكون قادحا بتلك المثابة ولا القوة المطلوبة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.